بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 70 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: الخوض في الباطل ضد التكلم بالحق. وتأملوا أن الإنسان عليه أن يتكلم بالحق فيتعلم العلم ويتكلم بالحق، فإذا لم يتعلم الإنسان العلم لا شك أنه سيقع في الباطل. يقول: واللعب ضد السعي الذي يعود نفعه على سعيه. واللعب ضد السعي الذي يعود نفعه على سعيه. وينبغي على الإنسان أن يسعى إلى العمل الصالح حتى ينفعه في الدنيا والآخرة. يقول: فالأول ضد العلم النافع، إذا تكلم الإنسان بغير الحق يقولها ضد العلم النافع، لأن العلم النافع يقود إلى العمل الصالح. يقول: والثاني ضد العمل الصالح اللي هو اللعب، لأن الإنسان مطالب أن يتعلم العلم ويعمل بالعلم. يقول ابن القيم هذا الذي حاله هكذا يخوض ويلعب، يقول: فلا تكلم بالحق ولا عمل بالصواب. يقول: هذا شأن كل من أعرض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان يقرأ في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ بالوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسير على الصراط المستقيم. ثم يقول: لا بد له من هذين الأمرين. إذن إذا أعرض الإنسان عن العلم لا شك أنه سيقع في الضلال، ولذا يعود العلم أنه أمر مهم. إذن ربنا يقول: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، أي فاترك المشركين يا محمد صلى الله عليه وسلم، فاترك المشركين يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم بشهواتهم الفانية إلى أن يلاقوا يوم القيامة الذي فيه عذابهم. المهم على الداعية أن يؤدي ما عليه من الدعوة. ثانيا، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يقول الشنقيطي وفي ختام السورة الكريمة لهذا الوصف الوعيد الشديد تأييد للقول بأن سؤالهم في أولها بعذاب واقع إنما هو استخفاف واستبعاد، فبين لهم تعالى بعد عرض السورة نهاية ما يستقبلون، فبين لهم تعالى بعد عرض السورة نهاية ما يستقبلون به ليأخذوا حذرهم ويرجعوا إلى ربهم، فارتبط آخر السورة بأولها. هكذا قال الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله. إذن ربنا يقول: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، أي تكون أبصارهم يوم القيامة خاضعة ساكنة وتغشاهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، أي ذلك اليوم الموصوف بتلك الشدائد هو يوم القيامة الذي كان الكفار يوعدون به في الدنيا على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكان الكافرون يكذبون بذلك اليوم. ولذلك المؤمن في صلاته يذكر اليوم الآخر في كل ركعة حينما يقرأ سورة الفاتحة. ثالثا، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. يقول ابن عاشور: وعدل عن أن يقال له أنذر الناس، لأن الآية أن أنذر قومك. يقول: وعدل عن أن يقال له أنذر الناس إلى قوله أن أنذر قومك، إلهابا لنفس نوح، يعني تهيج، ليكون شديد الحرص على ما فيه نجاتهم من العذاب، فإن فيهم أبناءه وقرابته وأحبته. إذن ربنا يقول: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، أي إنا أرسلنا نوحا إلى قومه المشركين بأن حذر قومك من الاستمرار على شركهم من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أي من قبل أن يأتيهم عذاب مؤلم في غاية الإيلام. رابعا، قال: يا قوم إني لكم نذير مبين. يقول ابن عاشور: افتتاح دعوته قومه بالنداء لطلب إقبال أذهانهم، قال: يا قوم، ونداءهم بعنوان أنهم قومه تمهيدا لقبول نصحه، لأنه باعتبار أنه يريد لقومه الخير. يقول: إذ لا يريد الرجل لقومه إلا ما يريد لنفسه، وتصدير دعوته بحرف التوكيد، قال: يا قوم إني، هذه إن تفيد التوكيد. يقول: وتصدير دعوته بحرف التوكيد لأن المخاطبين يترددون في الخبر. إذن ربنا يقول عن نوح عليه السلام: قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أي قال نوح ممتثلا ما أمره الله تعالى به: يا قوم إني نذير لكم، ظاهر النذارة، أخوفكم عذاب الله إن عبدتم غيره، وأبين لكم ما أرسلني الله به. خامسا، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية علينا وعليه رحمة الله: فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن أن اعبدوا الله، أي قال نوح لقومه: آمركم بعبادة الله وحده وعدم الإشراك به شيئا. ولذلك حديث وفد عبد القيس أيضا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بعبادة الله وحده، وهكذا. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، أي وآمركم بأن تجعلوا بينكم وبين سخط الله وعقابه حاجزا يقيكم ذلك، بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، وآمركم بطاعتي. سادسا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، أي دعوتهم، يقول ابن جزي، أي دعوتهم ليؤمنوا فتغفر لهم. فذكر المغفرة التي هي سبب عن الإيمان ليظهر قبح إعراضهم عنه، فإنهم أعرضوا عن سعادتهم. إذن وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، أي وإني كلما دعوتهم إلى سبب المغفرة، وهو الإيمان بالله تعالى وتوحيده وطاعته، لتمحو بذلك ذنوبهم وتتجاوز عن مؤاخذتهم بها، جعلوا أصابعهم في آذانهم فسدوها كي لا يسمعوا كلامي. سابعا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يقول ابن جزي: ذكر أولا أنه دعاهم بالليل والنهار، ثم ذكر أنه دعاهم جهارا، ثم ذكر أنه جمع بين الجهر والإسرار. وهذه غاية الجد في النصيحة وتبليغ الرسالة صلى الله عليه وسلم. إذن على الإنسان أن لا يفرط في رسالته وفي دعوته، وعليه أن يستخدم جميع الوسائل في الدعوة إلى الله. ثم إني دعوتهم جهارا، أي ثم إني دعوت قومي إلى الحق بمسمع منهم مجاهرا للدعوة، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، ثم إني أعلنت لهم أي ثم إني أظهرت دعوتي لهم وأشعتها ونشرتها بينهم، وأسررت لهم إسرارا أي ودعوتهم سرا فيما بيني وبينهم في الخفاء. فكان يجد في غاية الجد في تبليغ دعوة الله. معاني الكلمات: بمسبوقين، لا أحد يفوتنا ويعجزنا إذا أردنا. الأجداث، القبور. نصب، أحجارا تعبد من دون الله. يوفضون، يهرولون ويسرعون. ترهقهم، تغشاهم. واستغشوا ثيابهم، تغطوا بها مبالغة في كراهية. وأصروا، أقاموا على كفرهم. العمل بالآيات: أولا قل: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك. لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وتأمل هذا الدعاء الذي هو من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في التقرب إلى الله بأعمال كثيرة، ومنها قيام الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء والتضرع في عباداته وفي دعائه وفي صلواته. وهذا أصله حديث روته عائشة رضي الله عنها تقول: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، أي إنها كانت ليلتها، فاستيقظت من الليل فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه. تقول: فالتمسته، أي جعلت تطلبه بيدها وتبحث أين هو. تقول: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، أي لمست بيدها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حال سجوده، وهو يدعو ربه قائلا: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، أي ألجأ وأستجير بما ترضى به عني مما تسخط وتغضب به علي، وبمعافاتك من عقوبتك، أي ألجأ وأستجير بما تعفو به عني مما يقع به عقوبة منك، وأعوذ بك منك، أي وألجأ وأستجير بكل صفة مرغوب فيها من صفات الله، من كل صفة مرهوب منها من صفات الله. لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أي لا أستطيع أن أوفيك الشكر والحمد على نعمك وأفضالك، وأنت يا رب كما أثنيت على نفسك. وهذا اعتراف بالعجز عن أداء شكر النعم. إذن هذا حديث جليل ودعاء جليل، وفيه فوائد من ذلك بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بالقيام والصلاة لله تعالى في جوف الليل. وأيضا يعني استفاد منه وقوع الغيرة بين المرأة والزوجة الأخرى، فهذا يحصل حتى عند الفضليات الصالحات وأمهات المؤمنين. وفيه أيضا إثبات صفتي الرضا والسخط لله تعالى والاستعادة بصفات الله تعالى، فإن الصفة المستعاد بها والصفة المستعاد منها صفتان لموصوف واحد ورب واحد، فالمستعيد بإحدى الصفتين من الأخرى مستعيد بالموصوف بهما منهم. ثانيا قل: اللهم إني أعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول، يعني الحديث من حديث عبد الله بن عمر، أنه كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يحذر من سخط الله. فمن لطف الله تعالى بالعبد أن الله يوفق العبد للعبادة وحسن الدعاء، وربنا جعل على ذلك أجرا كبيرا. فهذا أصل الحديث يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة من ذهاب نعمه سبحانه الدينية والدنيوية. ولذلك أنت الآن لما تكون لديك جراية أو مرتب أو عمل بودك أن لا يذهب هذا الأجر الذي يكون كل شهر. إذن كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة من ذهاب نعمه الدينية والدنيوية النافعة في الأمور الأخروية، والاستعاذة من زوال النعم تتضمن الحفظ عن الوقوع في المعاصي لأن المعاصي تزيل النعم. ثم عطف على الاستعاذة الأولى الاستعاذة من تحول العافية، أي وأعوذ بك من أن تبدل ما رزقتني من العافية إلى البلاء. والتحول تغيير الشيء وانفصاله عن غيره، فكأنه سأل دوام العافية، ودوام العافية هي السلامة من الآلام والأسقام. ثم استعاذ من فجاءة النقمة من بلاء أو مصيبة، فالنقمة إذا جاءت فجأة وبغتة لم يكن هناك زمان يستدرك فيه، وكان المصاب بها أعظم. وتأمل وجميع سخطك، أي ألتجئ وأعتصم بك أن تعيدني من جميع الأسباب الموجبة لغضبك جل شأنك، فإن من سخط الله عليه خاب وخسر. ولهذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الجمع، فهي استعادة من جميع أسباب سخطه سبحانه من الأقوال والأفعال والأعمال، وهو تعميم شامل لكل ما سلف ولغيره. إذن هذا الحديث الذي يرويه الصحابي عبد الله بن عمر فيه الحرص على الابتعاد عن مواضع سخط الله سبحانه وتعالى. وأنت نفسك حينما تحدثك بمعصية تأمل أن هذه المعاصي سبب لسخط الله تعالى، فنسأل الله تعالى أن يبعد عنا ما يسخطه. ثالثا، أدي عملا دعويا من إرسال رسالة أو تسجيل صوتي أو مرئي أو تقديم نصيحة أو أي وسيلة أخرى مناسبة. وتأمل الخطاب الذي جاء من كلام نوح كما ذكر ربنا جل جلاله: ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فعلى الإنسان أن لا يفرط في باب الدعوة أبدا. التوجيهات: أولا، عظيم قدرة الله تعالى، فربنا يقول: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فربنا هو القادر على كل شيء. ثانيا، التذكير بحال الخروج من القبور في ذلة وسرعة، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. فالإنسان أن يخشع في الصلاة، وأن يخشع عند قراءة القرآن، وأن يخشع حينما يتأمل الإنسان آيات الله بالكون، وحينما يتأمل نعم الله، لأن من لم يخشع الآن سيخشع في وقت لا ينفعه الخشوع، ومن خشع الآن سيأمن يوم القيامة. فعلى الإنسان أن يقدم ما يتعلق بالحياة الباقية، وهذا يكون بالخوف من الله تعالى وبرجاء رحمته، بأن يكون الإنسان مخلصا لله تعالى سائرا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. التوجيهات: أولا، عظيم قدرة الله، فلا أقسم رب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. ثانيا، التذكير بحال الخروج من القبور في ذلة وسرعة، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. نسأل الله أن يعزنا بطاعته وأن لا يذلنا بسبب المعصية. ثالثا، الصبر ركن أساس في دعوة كل داعي، فعلى الإنسان أن يصبر وأن يحتسب. وتأمل الآية: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فعلى الإنسان أن يصبر وأن يصابر وأن يجد في دعوته إلى ربه. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.